أبوه زيد بن حارثة مع عتيق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عتيق ابن عتيق، ومع هذا أمرها أن تنكح فاطمة بنت قيس وهي قرشية. قالت له فنكحته وارتبطت به رضي الله عنها. وهكذا سالم مولى أبي حذيفة أنكحه أبو حذيفة بنت أخيه الوليد بن عتبة بن طبيعة بن أبي شمس القرشي، أنكحه أبو حذيفة ابنة أخيه وهو عتيق له، سالم اعتقه وأنكحه ابنة أخيه. والواقع في هذا كثيرا، الوقائع مشهورة وكثيرة. والمقصود أن الذي دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة أن العرب والعجم مواري بعضهم بعض أكثر، وإنما يتميزون بالتقوى والإيمان، من كان أتقى لله كان أولى من غيره، وإن كان من العجم وإن كان من الموالي، هذا هو الذي جاء دل عليه الكتاب العظيم والسنة المطهرة، كما قال جل وعلا يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى من آدم وحواء، يشمل قريش وبني هاشم وسائر العرب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما في لتفاخروا، قال لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. الله يسلمك. حديث أحب العرب لثلاث صحيح، كل حديث ضعيفة، لكن لو صح ما ينافي، ذكرنا هذا في كلمة في مقالنا في ما يتعلق بالقضية العربية فيها القومية العربية. حديث بريرة. نعم، هذه بريرة كان بريرة فيها أنها خيرت لما اعتقت، لما اعتقت خيرت وكان زوجها عبدا، هذا الصواب أن كان عبدا فلهذا خيرت لما ملكت نفسها، هذا يدل على أن المملوكة إذا اعتقت تحت عبد لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت تركته، وكان زوجها يدعى مغيث وكان يحبها كثيرا ويمشي في الأسواق يبكي يطلب ردها إليه، فأشار لها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريرة لعلك ترجعين إليه، قالت تأمرني أو تشفى، قال لها صلى الله عليه وسلم لا بل أشفى، قالت لا حاجة لي فيه. نعم، المقصود هذا يدل على أن المملوكة إذا اعتقت تحت عبد لها الخيار، وهذا داخل به يقوله الكفاءة والخيار، كلمة الخيار هذا منه، هكذا كما يأتي إن شاء الله فيه المغرور. نعم، يكون بريرة ليس بطلاق. لا، البيع يدل على البيع ليس بطلاق، بيع المملوكة ليس بطلاق، لكن تخير بعد ذلك إذا اعتقت. طاعة الرسول هنا واجبة لها، طاعة الرسول لها هنا واجبة أم تقول تأمرني أو تشفى فقيها، قالت قال ما أمر أشفى أشفى، دل أشفى ما يلزم قبولها، أشفى إنما يلزم الأمر طاعة الأمر. العرب كله ضعيف كله زيادة كله ضعيف. نعم صحيح، أخفى ما بينهم، لكن هم معناه أنهم لا يرجعون غير العرب، يعني الزيادة جملة من الصحابة نكرها جميعة الزيادة، يعني كلها باطلة، شايفها باطلة. شيخ الله عليك، العرب على الصحيح منهم اللي يتحدث بلسان عربي أو اللي العرب اللي من العرب، هذا مطلوب من ذرية إسماعيل أو من العرب الذين هم قحطان، قحطان مختلفين، قيل إنهم من ذرية سام بن نوح، قيل إنهم من ذرية إسماعيل، يسمونهم العرب العاربة. لو زوجت المرأة فاسقا يا شيخ فهل لها الفسخ؟ لو زوجت المرأة فاسقا فهل لها ولأوليائها الفسخ؟ إيش؟ لو تزوجت المرأة رجلا فاسقا، زوجت فاسقا فهل لها الفسخ؟ يعني ما درت؟ لا زوجت ما علمت، يعني ما علمت. نعم، يعني يأتي البحث فيه إن شاء الله، يأتي البحث فيه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليك. الذين لا تجوز عليهم الزكاة من هم على الصحيح؟ من هو هاشم خاص؟ ها، يعني قد قال لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس فقط، من هو هاشم خاص؟ قصدك من جهة النسب ولا من جهة الغنى والفقر؟ لا، من جهة النسب. من هو هاشم خاص؟ لو كان يا شيخ الآن فيه منهم من هو محتاج، يعني يعطى من بيت المال، يعطى من غير الزكاة، بعض أهل قال إذا اضطروا لا بأس. الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة قال إذا اضطروا جاز لهم الأخذ منها، ولكن الأقرب والأظهر العموم لا ينبغي يأخذ منها إلا عند ضرورة تبح الميتة. إذا أصابته ضرورة تبح الميتة لا بأس. الله يحسن عملك. عورة المرأة مع المرأة ما حد المعروف بين ما بين السرة والركبة مثل الرجل مع الرجل، لكن ينبغي لها الحشمة دائما وأن تستر نفسها وتعمل بالحشمة. لكن لو رأت المرأة منها ديدة يديها أو ساقها رأسها ما في بأس. ومع أولادها أحسن الله عملك في البيت الأولاد الحشمة الرجال يعني والأولاد محرمها مثل وراء صدقها أولادها ورأسها ما يضر. الصواب ما يضر ما فوق السرة تحت الركبة، لكن كونها تحت شيء تعتني بالحشمة تكون ملابس ضافية وكامية أولى وأحوط. العتاد أحسن الله إليك بعض النساء في الإرضاع أمام محارم، بعض النساء يرضعن أمام محارمهن إخوانهم تبقوا أحوط ولا لا بأس الشهر لأن يعني من الأمور الظاهرة فذي من الأمور الظاهرة فوق السرة. هل يجب عليه حج إذا كان حج قبل أن يرتد؟ نعم حج يجزي أسلمت على ما أسلفت من خير، إذا أسلم نفعه كل شيء قدمه من الخير حج وغيره ما يعيد شيء. وإنما تبطل أعمال إذا مات على الدين، إذا مات بطلت أعماله نسأل الله العافية. كنت تارك الصلاة كفرة كفر عملي أم كفر اعتقادي؟ كفر أكبر عملي. كفر عملي كفر أكبر عملي مثل اللي يسجد الصنم كفر عملي أو يذبح لغيره لا كفر عملي ليس من باب الكفر الاعتقادي. لا كفر عملي لا إذا اعتقد جواله صار كفر عملي اعتقاد جميعا. شكرا الله شكرا الله عليك. اللي وارد فضائلهم هم بني هاشم هاشم ابن عبد المناف هم بنو مطلب معهم فيما يتعلق بالمال من جهة بيت المال يعطون لأنهم تابعوه في جاهليه والإسلام لكن ما تحرم عليهم الزكاة بنو مطلب على الصحيح إنما تحرم على بني هاشم خاص ذرية هاشم إلا عند ضرة لتوحى ميتة هذا شيء آخر. أحسن الله إليك. المرتد إذا مات على ردته ما تنفع أعماله كلها بل تحبط تحبط وقدم إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العافية. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه. ما بعد، هذه الأحاديث ما تعلق بالنكاح فيما إذا تزوج أختين أو امرأته منتها ثم أسلم أو تزوج أكثر من أربعة. حديث الضحاك بن فيروز يدل على أنه إذا تزوج أختين ثم أسلم طلق إحداهما، لقوله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين، حرم جمع الأختين، فإذا أسلم عنده أختان اختار إحداهما وفرق الأخرى لحديث الضحاك بن فيروز، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. كذلك إذا أسلم عنده أكثر من أربع حديث غيلان بن سلمة فإنه يختار منهن أربعا ويفرق البقية ويفارق البقية لقوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم مثلا مثلا ربع، فالنهاية أربع إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عباس في قصة زينب وزوجها أبي العاص بن الربيع أسلمت قديما وتأخر إسلامه إلى عام الفتح، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول لأنها بقيت تنتظر ولم ترغب في الأزواج، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عبد المشاهد بن جده أنها ردها بنكاح جديد، وحديث ابن عباس أنه ردها بالنكاح وهو أجود إسلالا، والجمهور على أنه ردها بنكاح جديد لأنها انتهت من العدة ما بقي الزوجة. واحتج به بعض أهل العلم على أنه إذا بقيت باختيارها تنتظره فلا بأس أن ترد عليه، والأحوط الذي ينبغي لو وقع أن ترد بنكاح جديد احتياط الخروج من خلاف العلماء لأنها انتهت بعدتها. فإن المرأة إذا أسلمت وحاضت ثلاث حيض صارت أجنبية. وحديث الخبيث الخامس يحمل على هذا، أنها أسلمت ثم تزوجت فأسلم زوجها وقال إنها علمت بالإسلام، يعني علمت بإسلامه قبل أن تخرج إلى العدة، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها من الآخر وردها إلى الأول. هذا محمول على أنها علمت بإسلامه وهي في العدة، وإذا أسلم وهي في العدة فهي زوجته وليس لها أن تزوج، وهذا هو الواجب الذي عليه أهل العلم. أما بعد العدة فقد خرجت وبانت منه ولم تصلح إلا بعقد جديد، إلا على أحد القولين في قصة زينب رضي الله عنها والأحوط المؤمن في مثل هذا لو وقع هو العمل بقول الجمهور. حديث عمر بن شانه في جده أن المرأة ترد ما دام تنبيه بها الحمد لله نكاحا جديد ينتهي الإشكال. وفق الله الجميع. الله يحسن عملك. من كانت زوجته تصلي وهو يصلي أحيانا ويدع أحيانا، الله يعني جدد النكاح إن كان على حاله هو النكاح إنسان على شيء جد له زوجته معه، هذا حاله مزال يجدد النكاح. الصواب ان ترك الصلاه كفر، والواجب يجدد النكاح اذا تاب هذا الله ولا يفرق بينهما. احسن الله اليك. من اسلم وتحته اختان ما يتعين ان يفارق الثانيه؟ تقدم انه تعين يختار احداهما. لا قصدي الثانيه يعني مو بلازم الاولى. لا لا يتخير احداهما، النبي ما سال عن كيف تزوج. ما يقال لا لا لا لان امر المشركين معفو عن السابق. احسن الله اليك. لكن يختار احداهما ولو اختار القديمة أو اختار جديدة كلها. نعم ما يضر. سؤال سلمك الله. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو مخرج حرف الضاد الصحيح حيث أن الأقوال قد كثرت فيه؟ ويقول السائل أنا حريص على إخراجه من مخرجه الصحيح. الأمر واسع يا أبو لا يتكلف الضاد والضال متقارب هذا ولا مرسل ولا الضالين. الصحيح عند أهل العلم أنه لا يشدد فيه والحمد لله. جزاكم الله. أخرجها بالضاد أخت. أبد ما يحتاج تشديد أبد. الأمر واسع إن شاء الله. لا يتكلف. صلى الله عليك يا شيخ. مثلاً هو مثلاً رجل طلق زوجته ثم تزوج أختها، هل في الشيخ صلى الله عليه؟ بعد عدة ما حاجة. إذا اعتدت أو إذا اعتدت أختها ما حاجة. الحمد لله. الله يحسن عملك. ابن العاشرة إذا نذر هل يوفي؟ هل عليه أن؟ نعم. ابن العاشرة إذا نذر هل عليه أن يوفيه؟ أو لا يلزم الشيء؟ لا ليظهر ما يلزمه حتى يبلغ الحلم لما أربع عنها التكليف، لكن لأوفى بحسن إن شاء الله. أقول إذا أوفى بحسن إن شاء الله. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم. وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد وبها قرن. فزودها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. ورجاله ثقات. بالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث آثار كلها تعلق بعيوب النكاح وما يوجب الخيار. سبق من ذلك بعضه، وحديث سيد بن كعب الأجرة حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من جهة السند ولا من جهة المتن، ولكن معناه صحيح. إذا مر الزوج بامرأة تبين فيها برص فهو عيب، برص منفر. كذلك أثر سعيد بن المسيب في المعنى كذلك، وجبها برص أو جلام أو جنون أو ما أشبه ذلك. كل هذه العيوب توجب الخيار، وليس لها حصر كما قال ابن القيم رحمه الله. الضابط كل شيء ينفر أحد الزوجين من الآخر، يعتبر عيبا في العرض، يحصل به النفرة، فهو يوجب الخيار، ويعتبر من دلس غارا. كان الزوجة فلا مهر لها، كان وليها فعليه الغرامة، كان شخص آخر فعليه الغرامة اللي غره. لأن المؤمنين على النصح، يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فالمؤمنون واجبهم النصح ما بينهم في النكاح وغير النكاح. فإذا زوج امرأة بها عيب ينفر زوجها منها من برص أو جذام أو جنون، أو يصيبها الجنون بعض الأحيان، تصع بعض الأحيان، أو بها قرن هو العفل يعني لحم يسد الفرج أو ما أشبه ذلك، هذا يوجب الخيار. وهكذا التي معها الدم دائما وهي المستحاضة الدائمة، هذا عيب أيضا، كان معها الدم ولا بينونه وما أشبه ذلك مما ينفر، كالمرض الذي ينفر فيها ولم يبينوه فهو عيب يوجب الخيار، فإن رضي بها وإلا فله طلاق وله مهر على من غره إذا كان أصابها. وكما أصابها الحمد لله، النكاح يستحق الفسخ، ويكون لها النص كالمطلقة قبل الدخول والخلوة. المقصود أنه يرجع بالمهر أو نصفه على من غره، ويكون لها من استحل عن فرجها المهر كاملا في هذه المسائل التي يوجد فيها عيوب. ومبنى الشريعة على النصح والائتمان والتعاون وعدم الغش، فإذا وجد الغش فالشريعة لا تبع لا, لا, لا, لا تسمح بذلك، وتوجب الضمان على من غش، من غشنا فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يستغيث رعية يموت هو رعية يموت وغش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له بسبب السهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أما العنين هو الذي يحبس عن الزوجة، ما يستطيع الجماع، يقال له عنين. والعنة مرض يعرض الإنسان يمنعه من الجماع، إما بالكلية وإلا يرتخي ما يستطيع الجامع، أو بالكلية لا شهوة له، فهذا يحبس سنة، يعني يمهل سنة كما قال عمر رضي الله عنه، لا يتغير حاله. قد يكون من جهة البرد، وقد يكون من جهة الحر، قد يكون من الحالة بينهما. إذا مضت السنة ولم يتغير صار عيبا واضحا، فله الخيار حينئذ، وله المهر بما استحل من فرجها من جهة مباشرة في الخلوة. هما قضى بعمر رضي الله قضاء في محله رحمه الله وجيه، لأن الإنسان قد تعتريه علة تزول في أحد الفصول، فصل الشتاء أو الصيف أو ما بينهما، فإذا مضت الفصول أربعة ولم تزول العلة علم أنها علة مستقرة، معيب مستقر، فيكون لها الخيار إلا أن تسمح تبقى معه فلا بأس، إذا سمحت بالبقاء فلا حرج، الحق لها. وفق الله جميعا. الله يسلمك. كذلك العقوم والعقوم إذا ثبت نعم له الخيار، الصواب له الخيار، إذا ثبت أنها عقيم له الخيار، أو العكس. تقول بالنسبة للمرأة كذلك أيضا للمرأة نعم إذا ثبت تدخل بالمعيبة يجب المهر كاملة أو نصفه؟ المهر كاملة كاملة نرجع بها ثلاث مرات وقبل الدخول النصف صلى الله عليه وسلم. يعني الفسخ في الطلاق. نعم. صلى الله عليه وسلم. شخص يقول قرأت في الكتاب أن المتزوج حديثا يصلي في البيت لمدة ثلاثة أيام، يقول ما رأيكم سماحة؟ غلط غلط، هذا ما الحصل، أقول ما الحصل، لكن يقيم عندها ثلاث إن كانت ثيب ولها جارة، يقيم عندها ثلاث إن كانت بكر أقام عندها سبع، يعني يقسم لها سبع ثم يقسم لها الجارات، هو ما له أن يترك الصلاة يقيم في البيت، لا معناها أن يخص بما جرت به العادة من القسم، إن كان ثيب لها ثلاث زيادة أو ما يتزوجها ثم يقسم، وإن كانت بكرا قسم لها سبعا، يعني استمر عندها سبع ليالي لأنها غريبة وجديدة وبكر ثم يقسم الثامنة واحدة من جارته وهكذا. وكان عيب الخلق مثل العرج ما علم الزوج أي كذلك نعم أقول عرج ينفر الله يحسن. لو أدى لها ذهبا مع المهر، لو أدى لها ذهبا الزوج المعيبة له أن يأخذه مع المهر أهداه بعد ولا قبل؟ لا قبل، تبع المهر، تبع المهر لأنها وسيلة للنكاح. أحسن الله عليكم. إذا اكتشف العيب عند دخوله لم يدخل بها شيء، دخل بها واكتشف العيب لها المهر كامل. أحسن الله عليكم. إنها المهر كامل. نعم. نعم ما لها مهر، لها مهر له مهرور، لكن كان مهرت فيه له يكون له النص على القاعدة. دخل به خلا به ولا ما خلا؟ بدون مسألة. لها المهر، إذا خلا بها لها المهر. نعم. أحسن الله إليكم. ويرجع بها لما أمره. مقصود يا شيخ العيب يظهر عند الخلوة يا شيخ. نعم. لكن قد يبلغ الخبر وهو ما خلا بها. ولا خلاه بها، قد يبلغ من بعيد يجي يخبره وترى هكذا وكذا. احد الزوجات التي تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعودت اول ما دخل بها؟ قال لقد تعودت بعظيم. يا لا بنت الجول، قيل انها عقد قيل ما عقد، لكن مشهور انها عقد عليها، قال تعود بالله منك، قال لقد اتي بعظيم، الحقي باهلك. هذا مو بعيب، هذا جهل منها، غرها بعض الناس. نعم. يعني عمها اللي غرها، يقال غرها بعض النساء. الله اعلم. الله يسلمك. الله نعم رواه البخاري الصحيح. الله اعلم الله اعلم. نعم. احسن الله عليكم. هذا السؤال يقول السائل: سمعت الشيخ، امراه لها طفلان، واحد له من العمر 5 سنوات والثاني 2 سنة و3 شهور وتاكل حبوبان للحمل، ووالدها يحلف عليها ان لا تاكل الحبوب هذه ويحرجها. والدهما زوجها. والدها يحلف عليها أن لا تأكل الحبوب هذه ويحرجها، وزوجها يأمر بأكلها إلى أن يكبر طفليها، وهي الآن أكلتها وتريد التكفير عن حلف والدها، فكيف يكون التكفير أثمها؟ لا، والدها هو ليكفر، كفر على الحالة، إذا بغت حبة تساعده تعطي فلوسي كفر في بأس، ولكفر على والدها، وزوجها أولى ما لا سلطة عليها والدها مع الزوج، الزوج له سلطة عليها، إذا كان الحمل يضرها ويضر طفليها فلا تأخذها. جزاكم الله خير. هذا سؤال آخر يقول السائل: امرأة نذرت والنذر عن 1000 يمين وهي موظفة، وقالت حلق على أذني أني ما أدفع ولا ريال من راتبي. إيش؟ وقالت نذرت. إيش؟ نذرت والنذر عن 1000 يمين. من النذر؟ من اللي يقول النذر عن 1000 يمين؟ الله أعلم. نذرت. إيش؟ امرأة نذرت والنذر عن 1000 يمين. ما كذلك

ويقول جل وعلا يا سلام المحيط قل هو أذى فاعتزم السماحيط ولا تقرون حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمرك الله من حيث أمركم الله يعني في محل الحيض محل الحرث هو القبول. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وضلع معروف ما فيه من الميل وإن أعوج شيء في ضلع أعلاه فإن ذهبت تقيم كسرته وإن تركته في المجال أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا وضلع آخر فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. المشروع للمؤمن الصبر والإحسان إلى المرأة والاستصرار بها خيرا وعدم التعنف والتكلف وعدم العجلة في الطلاق. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرخ رجل لا يفرخ مؤمن ومؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالمؤمن يتحرى الأخلاق الفاضلة يتحرى الرفق يتحرى المعاملة الطيبة ينصحها يوصيها بالخير كما قال تعالى فعظوهن وهجرهن في المضاجع. فالتعجل في الأمور يسبب الفرقة والاختلاف والصبر والحكمة والوصية بالخير والعظة كل هذا من أسباب بقاء العقد واستمرار النكاح. ومن تبع عثرات النساء وجد الكثير وسبب ذلك الفراق ولكن لا بد من الصبر والتحري واستعمال مهما أمكن الألفاظ الطيبة والتأويل الصالح حتى تبقى المودة وتبقى العشرة. ولهذا يقول جل وعلا وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا فلا جناح بإصلاح بينهما صلحا واصلحوا خيرا. فلا بد من أشياء تعرض لا بد من التسامح العفو أو الصلح فهو مطلوب منه منها العفو منه والعفو منها والصلح منه منها واستعمال الألفاظ الطيب منه ومنها كل منهما مطلوب منه العلم الطيب والخلق الكريم حتى تبقى المودة ويبقى الاستماع. ولهذا قال جل وعلا واللاتي تخافون فجاهن فعظوهن وهجرهن من الله واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالشارع يرغب في بقاء الحال والصلح والمودة ويحرر على ذلك. والله عز وجل هو العظيم الأعظم سبحانه وتعالى يوصي بذلك. فالمشروع للزوجين تحري العشرة الطيبة وتحري أسباب بقاء العشرة وتحري أسباب إزالة الخلاف بالطرق المناسبة بالحلم بالتحمل بحمل الأفار على أحسن محاملها وهي كذلك. الحج الرابع يقول صلى الله عليه وسلم لا يطلق أحدهم أهله ليلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على آخر النهار أمحى حتى لا يطلقهم طرقا حتى يطلق عشان حتى يعلموا من القدوم. وكان إذا قدم إما قدم عشية وإما صباحا ولا يطلقهم ليلا. والمقصود المرأة قد تحتاج إلى شيء فلا ينبغي أن يطلقها ليلا حتى كما في الحديث الآخر حتى تستحد الشعيرة حتى تنتشر الشعيرة وتستحد المغيبة. ولو طلقها لا يطلق على ولا يتخونهم يطلب عثراتهم إذا أراد الطلق ليلا يخبرهم النواصل الليل وإلا فليقدم نهارا وليؤمن حتى تتمكن المرأة من إصلاح نفسها. وهذا من العشرة الطيبة ومن الآداب الشرعية وهو عدم الطرق ليلة إلا بعد الإعلام والإخبار. فقال الله جميعا. بالنسبة للحكمين الزوج والزوجة هل لهم إلزام الزوج بالفراق إذا رأوا ذلك؟ لهم الصحيح لهم هذا وهذا لهم ما يقرر الفراق ولهم ما يقرر الاجتماع. يلزمهم. اليوم حكم حكما يعني حكما يعني. ولكن مهما تحرى الإصلاح والجمع أولى مهما أمكن إذا تيسر ذلك. أحسن الله يحسن عليك. بالنسبة للمرأة التي يأتيها والقاضي يحكم مقتضى الحكمين. نعم. بالنسبة للمرأة التي يأتيها رجلها في دبرها هل لها أن تطلب الطلاق؟ نعم نعم هذا على غير يعني منكر. كما تراضي المرأة يدخل معه في اللعن أيضا. نعم شركة الله المعصية هذا الله. طرق المرأة طرق الرجل زوجته ليلى على الوجوب على أو على الاستحباب؟ لا على الوجوب. الرسول قال لا يطرق إلا واللفظ الآخر أهلا وليلى. لكن والأصل أنه التحريم. لكن لو اتصل إذا أخبرهم لا بأس مثل ما يقدم العصر يمديهم يستعدون ما جاء عليه. المقصود بالليل راح يصير عملك آخر الليل أو يكون من أول الليل كذلك؟ لا المقصود بالليل بعد غروب الشمس. أحسن الله عملك بالنسبة استوصل بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير هل معنى واحد أم في اختلاف بينهم؟ لا لكن له معنى بعدم تعجيل الجيش رفقا بالقوارير لأن هنا حداها قد تعجل وقد تطرح المرأة تطيح من المطية هذا نوع من الوصية نوع منها يعني جزء منها جزء من الاستفسار الناس خيرا نوع يعني رفقهم بحال السير من السفر هذا من الوصية من خير لكن استوصوا الإنسان أهم في البيت وفي السفر وفي كل مكان استوصوا بني خلقه في جميع الأحوال يعني. هل إعلام الأهل محمول على طول الغياب؟ نعم في الحديث إذا أعطوا عيبهم إذا صار يوم يومين ما ينظر لأن ما يمديها تغير الحوال لكن إذا أعطوا في الله ما الوقت مسلم إذا أعطوا الغيب لا يطلق حلاف ليلة إذا أعطوا الغيبة أما الشيء الغيبة القليلة ما فيها تغير الأحوال هي هذا مطلق ليلة أحسن الله إليك معلق بالإخبار لو أخبرهم زال النهي. نعم حتى لو كان في الليلة إذا أخبرهم النساء ساعة الليلة لا أحسن الله وإن أعوج الشيء في الضرع أعلاه مقصود يا حسن اني البدن اني يلي اللحم هذا على قوله في الحديث وان استمتعت بها استمتعت بها على عوج وبها عوج اي يعني ما عوجها ما يشمل النساء فيه هنا عوج لا يشمل لا يشمل لا من ارادها كامله ما يحصل كامله ولهذا الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا فلانه وفلانه خديجة وعاصمة بنت مزاهر. نعم أحسن الله إليك يا شيخ واحد كاتب في الجريدة يقول أن يجوز للمرأة أن تكون لها العصمة نعم أن يكون للمرأة عصمة يا شيخ يعني يملك حق تملك حق الطلاق يا شيخ ما رأيكم يا شيخ هذا بخلاف يعني يعطيها الوكالة هذا يوكلها بالطلاق لكن كون أن يعقد على أن يسوي بيدها هذا محل نظر لكن لو أعطاها الطلاق مدة معلومة كان أنت وكيل نفسك لها الطلاق نفسه. وإن خيرها بالطلاق خيرها قال الطلاق في يديك متى شئت فقل فأنت طالق. سيوي هذا وكالة هذا معناه وكالة لكن ليس لها الطلاق إلا واحدة ليس لها الطلاق إلا إذا أهل الله بالثلاثة لكن لا لا لا لا لا المقصود إذا وكلها بعد العقد إذا وكلها بعد العقد لا في العقد نفسه تشترط هي انها لا حق اشترط عليك ان يكون الطلاق بيدي لا ليش ما يصح يعني هذا ضد النكاح اذا اشترطت المراه الا يتزوج عليها الصواب انها شرطها لان لها في مصلحه فاذا اراد يتزوج هي بالخيار ان شاء صبرت وان شاء فرقه صرها جمع منها العلم لان لها ذلك لها ان تشترط الا يتزوج عليها عليك يا شيخ الفرق بين جواز المتعة زواج المتعة والزواج بنية الطلاق المتعة المحددة يحدد شهر ولا شهرين ولا شهر ثلاثة أشهر أما النية هذه في نفسه في قلبه بينه وبين ربه ما فيها شرط حسي عند الجمهور يجوز شرط يجوز النية أما المتعة حرام عند الجميع لكن لو أعلمهم بس ما قال لهم أنا في نية. وهنا انتهت مادة الوجه الأول من الشريف. الطلاق بس ما حدد مدة. يعني لا أعلمهم أيضا، لكن لا ينبغي لا يعلمهم، لا يكدرهم، ولكن الشيء في قلبهم مو شرط. ما يدخل هذا في ليس بشرط، ليس من أن يترك شيء. ما يدخل هذا في المدة المحددة، الوقت المحدد بينهم. ما يدخل هذا في الغش أحسن الله إليك. لا لا ما غش. أحسن الله إليك يا شيخ. عند الجمهور ليس بغش، عند الأكثرين. أحسن الله إليك يا شيخ. هذه المرأة إذا كان بعد ما تم الزواج فقالت لزوجها لا تتزوج عليها امرأة أخرى. ما يلزم طاعتها. نعم. ما يلزم طاعتها جزاك الله خير. الشرط إلا قبل الزواج قبل العقد. لا بالشرط. قبل العقد. في الأخير. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. طلع عنك شيخ. أقول أحسن الله إليك، بعض الناس يسافر مثلا إلى الهند أو باكستان وبنية بقصد أنه يتزوج بنية الطلاق. تركها ولا لا ترك خروج من الخلاف. لو زاعي وجماعة يمنعوا منها، لو زاعي يمنعوا من زواج بنية الطلاق. لا فلا ولا ترك ولا أحوال ترك. أنا ما عليك. سافر ما هذا القصد يعني عليه شيء شيء. أقول لو سافر بهذا القصد أنه يتزوج أسبوعين أول في نية كذا. فعلا يحصل هذا يطلق يرجع أسبوعين. ترك أحوال، تركها ولا أحوال. خروج من الخلاف. أقول ترك أحوال. وإن فعل الأصل الصحة. كل سنة يسافر. الأصل الصحة لكن لا تركه أحوال خروجا من الخلاف دع ما يليبك إلا ما لا يليبك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها. نعم قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تعلق بعشرة النساء، والله يقول جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الواجب المعاشرة بالمعروف في كل زمان وفي كل مكان. المعروف الذي ليس فيه ظلم لها وليس فيه ظلم للزوج، كل منهما عليه العناية بالمعاشرة الطيبة فيما يتعلق بالنفقة والكسوة والخلق وجميع ما شؤون الرجل مع أهله بالمعروف الذي لا يخالف الشرع. ولهذا قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال يعني حقهن حق الرجال أكبر، كما قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومما يجب على الزوج والزوجة عدم إفشاء السر، لأن ثقة بين الزوجين أحاديث وأشياء لا ينبغي نشرها، فلا يجوز له أن ينشر سرها وليس لها أن تنشر سرها. ولهذا في هذا الحديث إن من أسر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وتنشر سره، فلا يجوز نشر سرها ولا لها نشر سره فيما يقع بينهما حول الجماع أو غير مما العادة ستره وعدم نشره. وكتب السر من أعظم الأمانات، فالواجب على كل حال هو أن يتقي الله فيها وأن تتقي الله فيه، فلا تنشر سره ولا ينشر سرها. في حديث معاوية عند حيدة النبي صلى الله عليه وسلم قال له في على ما سأل ما حق الزوجين حيدة، قال تطعمها إذا طعمت تكسوها إذا تسيت ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ولا تضرب الوجه. هذا من حقها عليه إطعامها وكسوتها حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. يكسوها حسب الطاقة ويطعمها حسب الطاقة، وهذا من المعاشرة المعروف، وليس له ضربها في الوجه، إذا أبيح له ضربها فليضربها في غير الوجه، لأن الله يقول ولا تتخافون نشوزهن فعيروهن وهجروهن واضربوهن، إذا دعت الحاجة لضربها للنشوز، لكن ليكون في غير الوجه، في ظهرها، في هديتها، في أشياء لا تضر، ليس فيها خطر، ضربا مناسبا غير مبرح يحصل به التأديب، ولا تقبح، لا تقبح الله وجهك، ولا تهجر إلا في البيت، يعني تهجرها في بيتها، كان يكون في فراش وأنت في فراش، أو تعطيها ظهرك على سبيل التأديب، قوله جل وعلا ولا تتخذون محيضون وهجرون، وهذا من الآداب الشرعية بين الزوجين، لأن هجرها في البيت ترك البيت قد يفضي إلى شر، قد يفضي إلى وقوعها فيما حرم الله، لكن إذا كان في البيت صار البيت مهيبا ومحفوظا، هو المقصود حاصل من التأديب. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضاء وإن أعوج شيء من ضاء له فإن تركته لم يزل، لم يزل أعوج كما في رواية البخاري، لم يزل أعوج، وإذا تقيم كسرت ولو تأخرت وكسرها طلاقها. فالمؤمن يعالج الأمور بالحكمة ويستوصي بالنساء خيرا ويعالج المعالجة التي لا يحصل بها الطلاق، فالعوج لا بد منه، لكن المقصود تخفيفه، تخفيف العوج وتسهيله وتيسيره، أما زواله بكلية فقد لا يحصل هذا، لأن من طبيعات النساء نقص العقل والدين، كما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من نقصات العقل والدين منهن. فالمقصود أن العلاج يراد من زوال كل نقص هذا لا يحصل، لكن سددوا وقاربوا، اجتهد في التخفيف، تخفيف العيب، تخفيف الأذى بالحكمة، بالكلام الطيب، بالأسلوب الحسن الذي لا يفضي إلى الطلاق، هذا هو طريق الحكمة، وهذا هو الطريق المشروع، وهو داخل من المعاشرة بالمعروف، معاشرهن بالمعروف. وفق الله جميعا. حديث جابر إذا تزوج امرأته بدبرها قالوا كذلك، حديث جابر يقول اليهود يتزوج امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، هذا من خرافات اليهود، ولهذا أنزل الله رد عليهم بسأله حرث لكم فاتوا حرثا ما شئتم، سواء أتاها من قفا أو من قدام أو على جنب كله لا جائز، لكن في الصمام واحد في الفرج في القبول، فلو أتاها من وراء وكان العلاج في القبول فلا بأس، أو أتاها على جنب أو أتاها من فوق وهي مستلقية فلا بأس، المقصود أن يكون الصمام العلاج في صمام واحد، أن يكون الجماع في صمام واحد في الفرج، ولهذا قال جل وعلا نساء وحضرات وحضرات لا شيء مقدم ولا مشي، لا تبغى يسألون يسألون فالما يقول هو أذى فأعتزلوا من المحيط ولا تقربوها حتى يطهرن، فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في الفرج في القبول، هذا هو الواجب على الزوج، وليس له أن يأتيها في الدبر، بل هذا مثل ما تقدم ملعون من امرأة من دبرها، نسأل الله العافية، لكن يأتيها في الفرج حيث شاء مقبلات ومقدرات، هذا من تيسير الله، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم من وراء ومن قدام، ولكن في السماء واحد هو الفرج والقبول. وفق الله جميعا. إذا من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، كفر دون كفر أحسن الله إذا صح، كفر دون كفر إذا صح. نعم. أحسن الله عليك. هل يعتبر ضابط طعام المرأة وكسوتها باكتساب وجه وطعمته؟ بالمعروف. يعتبر ضابط؟ مثل ما قال الله وعاشرهن بالمعروف. ليس الفقير مع الفقيرة مثل الغني مع الغني، كله على حسب حاله. هل يعتبر ضابط أن الرجل لا يكسي امرأة إلا بكسوة نفسه؟ فاتقوا الله ما استطعت. أحسن الله عليك. لا يعني إذا يعني استطعتها، هذا المعنى. أما إذا استطاعها فيها عذر فيها، قد تسأل الطلاق وقد تصبر. ما دام يستطيع كسبته يكسبها، يستطيع النفقة ينفق عليها مثل ما ينفق على نفسه، لا يخص نفسه ولا أملها. أحسن الله إليك. إذا أخذت المرأة على طبع مثلا قالت إن مثلا تحمق بسرعة أو من هذا القبيل، هذا ما يقيم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، واجب عليها حفظ لسانها. نعم. أحسن الله إليك. زواج الرسول من العالية من بني غفار، هل هذا يدل على أن الرجل لازم يبلغ الخطيب بأي عين في امرأته أو بنته؟ لا، هذا الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح، ليس من ما غشاها فليس منا، إذا كان فيها بلاء براس وغيره يبين لا يغش الزوج وإن كان الحديث ضعيف. إذا اشترط الولي على الزوج عدم الضرب هل له ذلك؟ نعم. إذا اشترط الولي المرأة على الزوج عدم ضربها هل له ذلك؟ لا، له ذلك لكن في غيره، في غير ما أباح الله، من باب التأكيد، يعني من باب التأكيد لعله يحذر، وإلا ما أباح الله ليس لأحد الاعتراض عليه. ولو ولو ياخذ الناس. ما شاء الله إليك. ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه في غير بيوتهن؟ بل أخذ في غير بيوتهن. نعم، هذه إذا دعت الحاجة إلى ذلك عدد، لأن إذا هجر واحدة في البيت قد لا يشعر بهجره لها، لكن إذا كان جماعة يهجرهن جميعا، لكن باعتزالهن حتى يكون قد عدل. صوت المرأة عورة، ضرب الوجه عام في المرأة وغيرها يعني يحرم. نعم، حتى في الدابة يحرم ضرب الوجه مطلقة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدهم فليتق الوجه، في الدابة وغيرها، والمرأة والولد والخادم. نعم. أحسن الله عملك. المدرس لا يطلب التلميذ في الوجه يا شيخ؟ لا، ما يجوز، لا مدرس ولا غيره. الله يحسن عملك. حتى في الحدود لا تضرب الوجوه. الله يحسن عملك. صوت المرأة عورة، هذا حديث ولا من قول الفقهاء؟ إذا قضعت به عورة، الصوت العادي مو عورة، الصوت العادي كان النساء يتكلم مع النبي ومع الصحابة ويستفتون ويسألون، لكن إذا كان بخروع هو اللي نهى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه الصوت بتغلب وتكسر. طبعا حسب عملك، يوجد في بعض الدول الإسلامية محاضرات للنساء عبر أشرطة، هل حسب عملك يعني يمنع هذا الشيء أو لا؟ طيب، ما هي محاضرة طيبة وألقاء الشعر طيب تنفع حتى لو استمع لها الرجل. نعم نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت أن تجي، فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث فيما يتعلق بحق الرجل على امرأته وفي آداب الجماع. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بيننا ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وهذا فضل عظيم ونعمة كبرى، وعد له شأنه العظيم من رب العالمين على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن عند الجماع يسمي ويقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا عند الجماع. وهذا من اسباب توفيق الله للطفل، وان يعيش في الصلاح والهدايه، وان يجنبه الشيطان فينبغي للزوج أن يلاحظ هذا عند الجماع فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش وهي تستطيع عليها السمع والطاعة، فإذا أبت وبات غضبان لعنت هناك حتى تصبح، واللفظ الآخر كان الذي في السماء ساخط عليها حتى أرضاها، يعني كان الله وملائكته ساخطين عليها، وهذا وعيد شديد. فالواجب الحذر، والواجب على النساء السمع والطاعة لأزواجهن في المعروف، على السمع والطاعة في المعروف، كما أن عليها يعاشرها بالمعروف. فإذا كانت لا تستطيع لمرض أو لأسباب أخرى ينبغي لها أن يصلح ويعفو ولا يشدد. ليس من المعاشرة المعروفة أن يجامعها في وقت يضرها أو في وقت لا تستطيع ذلك فيه، إما لضيق وقت الصلاة أو لأسباب أخرى تجري بين الزوجين. ينبغي له يكون سمحا صبورا عفوا لا يشدد، كما أن عليها السمع والطاعة فهو عليه أيضا المعاشرة بالمعروف، استوصوا بالنساء خيرا، هكذا أمره الله على النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا، قالوا عاشرهن بالمعروف، وعلى العبد السمع والطاعة بالمعروف، فلا يستغل سلطانه عليها في ظلمها وإيذائها، بل يتحرى الأوقات المناسبة في الجماع التي ليس فيها إيذاء لها ولا عدوان عليها ولا إحراج لها. والحديث الثالث عندنا كذلك حديث الوصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، هذا جاء في عدة أحاديث. فالواجب الحذر من هذا الوصل والوشم، بحديث أبي جحيفة إلى البخاري عن رسول أكل الربا وموكلة والواشمة والمستوصلة والمصور، كل هؤلاء أكل الربا وإيكاله للناس والوشم والتصوير والوصل، كل هذه منكرات وكبائر يجب الحذر منها. والواصلة تصل شعرها بشيء آخر حتى كثره، والمستوصلة التي تطلب ذلك، وفي اللفظ الآخر الموصولة التي ترضى بذلك، والواشمة التي تشم خدها أو يديها تغرس إبرة نحوها حتى يخرج الدم، ثم تجعل شيء من الأصباغ كحل أو غيره يخالف لون البشرة يسمى وشم في وجهها أو في يديها أو في غير ذلك، هذا يسمى الوشم، وهذا منكر ومن الكبائر ومن تغيير خلق الله. فالواجب الحذر من ذلك، الفاعلة والمفعول بها، الواشمة التي تفعل والموشومة التي يفعل بها، كلهما ملعونون نعوذ بالله، يجب الحذر من ذلك، نسأل الله العافية. بالنسبه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يضر في الضرب، هذا ما هو التفسير؟ الله اعلم، ظاهر الخير ان شاء الله، العموم لا يضر الشر، لان الفعل في ساق النفي ذكر يعم، لم يضره الشيطان ابدا، لم يضره في دينه، هذا المقصود. من يستدل بهذا الحديث على لكن ما ما ما ما يعني هذا العصمه احسن الله عليه؟ لا، قد يتعاطى اسباب تسبب وقوع في ضرر الشيطان، لكن هذا من أسباب سلامته، والله والله مع تعاطي الأسباب الأخرى وتوقي الشر، مثل ما المؤمن موعود بأن الله يسلمه من الشيطان، ولكن بتعاطي الأسباب التي تقي شر الشيطان. أحسن الله عليكم شيخ، من يأخذ من الحديث أن الجن قد يشارك في الولد يعني في ولادته، كذلك يقول هذا الدليل على أن الجن قد يتزوج من الإنس؟ لا ما عليه يعني، هذا بعد ما سمى مقصود أن الشيطان يزين الباطل، يوسوس زين الباطل، يحبذ الشر للإنسان، وقد يتمكن منه وقد يقيه الله شره ويعصمه من شر. فالتسمية عند الجماع من أسباب الوقعة، التسمية عند الجماع وهذا الدعاء العظيم من أسباب الوقعة، مثل ما أن دخول المنزل تسميته عند دخول المنزل، ومثل تعوده من الشيطان عند القراءة، وهكذا من أسباب الأسباب، وقد يقهون وقد يصيبه الشيطان في مسائل أخرى. بالنسبة للتسمية، موطن التسمية أحسن الله عند الجماع، يعني قبل عند العلاج، عند العلاج عند الجماع، هم مخطوب مخاطب الرجل، وإذا قالت هم كذا أزين، إذا قالها جميعا لكن خطاب للرجل لو أن أحد إلى رأيتها هذا خطاب للرجل. أحسن الله عليك. زينة النساء هذه وضع الحمراء على شفاته كذا ما يدخل في الواسع؟ زينة النساء هذه وضع الحمراء على شفاه وكذا نعم الديارم وأشباهها هذا من زينة الكحل والديارم من زينة النساء والحنة نعم لكن عليها تستر عن الأجنبي وما مع زوجها ومع النساء لا بأس محارمها كذا. أكثر زينة النساء في الوقت الحاضر يعني قدمت من الغرب من النصارى مثل تسريحات الشعر وطرق اللباس إذا صار آتم للمسلمين ما عاد صار تشبه إذا كان آتم للمسلمين ما عاد يتشبه تشبه في شيء ليختصوا به دون المسلمين أما إذا كان يفعله المسلمون ما يصير تشبه سلمكم الله يا شيخ مستوى مثل ركوب السيارة والطائرة مستوى طب يا شيخ فيه نوع من الجراحة يا شيخ إذا كان يسقط الشعر نعم فيه جراحة يا شيخ اليوم في الطب الحديث إذا كان يسقط الشعر يخلون من منطقة ثانية ينبت فيها الشعر اللحم ذاك يحطونها الجلدة ذيك يحطونها إذا كان للتداوي مهم داخل بها إذا كان للتداوي مهم للعبث والزينة أو التشبه بأعداء الله هذا للتداوي مثل ما يأخذ من رجله صدره ومن بخذه صدره ومن صدره المحل الآخر هذا سقوط الشعر يعالج بعضه بعض سقوط الشعر هذا ضدهم يقصد به الزينة لا يقصد به نبات المحل البقعة لي. نعم البقعة اللي ما نبتت حتى تموت الله يحسن عملك من أخرج زكاة الفطر ناقصة نسيانا يكملها ولو بعد حين على نفس من عطى مثل الدين عليك إذا أعطيت بعض وبقي بعض تكمل نعم دين عليك على نفس الشخص ولو أعطى هم لزم على نفسه ولو غيره الله يحسن عملك نسي هذا الجماعة نسي يا عم الله مستحبة سنة ما عليه شيء إذا نسيها ما عليه شيء مستحب اليوم إذا نسيها يعلم الله ما بيشي ما بي حرج أحسن الله إليك إذا أصاب الشعر قمل عند بعض النساء وما له علاج إلا حلق الشعر تام يتشوه شكل المرأة هل يجوز أن تبقى؟ لا ما يحرق الشعر ما تحرق ولا دواء غير الحلق أدوية كثيرة القمل لها أدوية كثيرة لها وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموودة الصغرى قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد أخرجاه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بعثرة النساء في الحديث الأول حديث جذام بنت وهب ذكرت مسألتين عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الغيلة ومسألة العزل والغيلة هو النساء يطأ المرأة وهي حملاء ذكرت أن الرسول قال هم أن ينهى الغيلة ثم نظر في الأمر فإذا الروم وفارس يغيلون أولادهم يعني يطأون الزوجات وهن حمل فلا يضر أولادهم شيئا وهذا هو الواقع فإن الوطأ الحامل لا يضر أولادهم شيئا فلهذا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ترى في جميع القواعد التي من الشرع أوحاها الله إليه وترى يأتي الوحي نصا في المسألة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الخصوم إنكم تحدثوا من إليه فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته معه فأقضي لها نحو ما أسبق فمن قطعت له من حق أخيشة فإن بقطع بقرة من النار فليحملها أو ليذرها. هو يبني على الأصل شهدك أو يمينك هذا الشرع، ومن خالف ذلك ما يخونه أحد الخصمين الإثم عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل أعماله على وحي، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى، شيء على القواعد التي علمه الله إياها وشيء من نص الخاص في المسألة. وهكذا الوعد، قال فيه الوعد الخفي، قال في العز إنه وعد خفي، والوعد الخفي لا يحرم، إنما الذي يحرم الوعد الجلي وهو قتل الطفل، هذا الذي يحرم. أما الوعد الخفي فيعفى عنه، ويحتمل أنه كان ممنوعا ثم رخص فيه، صار الوعد الخفي مباحا وهو العزل. ولهذا جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا هذا لهذا القرآن. وفي اللفظ الآخر بلغ ذلك النبي فلم ينحنى، دل على جواز العزل. وهكذا ذكر أبو سعيد أن له جارية وأنه يهب وأن يعزل عنها ويكره أن تحمل، وأن اليهود تتحدث تقول إنه المولى الصغرى، فقال كذبت يهود. فدل على أن العزل جائز، ويكون الإنسان إذا أراد المني أخرج ذكره وأمنى من الخارج تحرزا من الحمل لأسباب تقتضي ذلك، إما لكون يضرها الحمل أو لأسباب مؤقتة، فإذا فعل ذلك المصلحة فلا بأس، أو جارية يخاف أن تحمل وإذا حملت تعتق عليه فلا بأس بهذا، لعلة شرعية وحكمة شرعية لا بأس بالعزل. في حديث أنس رضي الله عنه عند رسول الله يطوف على نسائه بغسل واحد وهن تسع، وبعدما وهبت عائشة وهبت سودة يومها لعائشة صلى ثمانا في مال التسع، لأن يوم سودة صلى عائشة صلى لها يومان فصلنا في مال التسع. هذه يدل العجوز لو رتبت جماع لزوجات الأربع أو الثلاث أو الزوجتين في وقت واحد رتبه ونظمه فلا حرج، لأنه ليس فيه جور في هذه الحالة وقد ساوى بينهن في ذلك. فلو رتب جماعا أو زيارة لهن جميعا في وقت معين فلا بأس. كان بيزور النساء في العصر كل يوم يمر عليهن بالعصر، ثم إذا بلغ التي هو يومها بات عندها، فلا بأس أن يخص الرجل لزوجتيه أو زوجاته الثلاث أو أربع زيارة خاصة بعد العصر أو في الليل أو جماع في وقت خاص من الليل أو النهار يعدل فيه فلا حرج في ذلك، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والله ولي التوفيق. أحسن الله عملك. استعمال حبوب الحمل منع الحمل أحسن الله عملك بالمصلحة مثل العزل، إذا دعت هذا مصلحة برضا الزوجين فلا بأس، يسوم مؤقتا عامة أحسن الله مؤقتا إذا الحمل يضر المرأة أو عاد عندها أطفال لأن يضرها الحمل مثل أطفالها فأرادوا تأخير الحمل وقتا ما أو لمنع العادة حتى تصوم رمضان أو ما أشبه ذلك. عملية قيصرية أحسن الله. المقصود إذا كان مسألة مؤقتة مريض الزوجين. إذا كان يخشى كثر الأولاد أحسن الله. إذا كان يشق عليهم وهو بصورة لا ما يشق عليهم. لا المطلوب وجودهم تزوجوا وزوجوا فإن مكاثر منهم يوم. أما إذا كان يشق على المرأة لأجل كثرة الأولاد ما تستطيع معه الحضانة والعمل والنشاط في تربيتهم. نعم. كيف يجمع بين القسم النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته وبين هذا قسم قسم إذا عدلت هذا قسم إذا قسم بينهن وجعل وقتا خاصا لهن جميعا هذا عدل يعني تكون الزيارة لهن جميعا يعني ما يخص بعضهن من بعض المقصود بالغسل الواحد الأحسن على الخير تصل عند الأخيرة يعني يتوضأ بين كل جماعين ما بالحديث ويغسل عند الأخيرة نعم. وهذا من أنس لا بد من سمعه من النبي أخبر به النبي ما أنس ما يهدي لا بد أن أخبر بذلك حتى يتعلم الأمة هذا الشيء لولا أن أخبرهم ما ترى أنس نعم. العزل أحسن الله إليك بدون علة شرعية أو مبررة إذا كان لمصلحة شرعية ولا تركه أخلع بدون مصلحة لأن العزل نقص في اللذة فإذا عزل ضعفت اللذة لكن إذا ترك المني في فرجها أتم من اللذة فإذا دعت الحاجة إلى هذا ولا تركه تعدد في زوجات الأصل أم الانفراد بزوجة واحدة؟ تعدد في الأصل فانكحوا ما طابت من مثنى وثلاثة وربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة جعل الوحدة عند الخوف إذا تيسر لك اثنتين أو ثلاثة فلا بأس والجمع بينها أحسن الله عليك وبين قول الله عز وجل ولن تعدوا بين النساء إذا حرصتم فلا تميلوا كل يعني إنسان يجتهد وكونه معصوم هو معصوم قد يقع أحسن لكن يجتهد التوفيق بيد الله ليس بحب القلب ليس بحب القلب لا حب القلب معهون عنه مثل ما قصص اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك أحسن الله عليك كيف نرد على من يرون أن التقليل من النسب هذا من جهل ترد عليهم بأنهم جهال الرسول أمر بالتزوج لكي تكثر الأمة تزوجوا الولود والولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة كما زاد الأولاد سال خير وأجر إلى الله صحة وتكثر الأمة لأن هذا كان أولا ثم نسخ أو وعد خفي لا يضر يعني لا حرج فيه إنما الممنوع هو الوعد الظاهر يعني حيث قصد العازل أنه يمنع النسب الوعد الخفي كان يعني عزلة ما هو قتل ليس بقتل القتل يكون يقتله بعدما نفخ فيه الروح نعم والأمة أحسن الله إليك إذا كان يخشى أن يأتي منها ولد لا بأس يعزل عنها حتى تبقى في ملكه نعم حتى يستطيع بيعها وحماتها نعم العدل بين الزوجات في البيتوتة هل المقصود به الجماع ولا مجرد البيات؟ البيتوتة وجوده عندهم وما الجماع بهم هوا قد يشطي وحده ولا يشطي الأخرى لن تستطيع هذه المودة القلبية وليست مهما كان فالعزل فهو لا يستطيع لا بد يقع شيء لكن عليه الاجتهاد ولهذا قال ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل الإنسان الواجب عليه هو الاجتهاد والتحري أحسن الله إليك الإجهاض قبل الثمانين يوم يجوز في الأربعين الأولى لا بأس للمصلحة في الأربعين الأولى خاصة للمصلحة لأن ما به مني للمصلحة الشرعية وقبل نفخ الروح لأن هذا يشبه العزم أما في الأربعين الثانية والثالثة وبعدها يمنع أحسن الله إليك يعني ما يكون العزل مباح إلا إذا كان لمصلحة لا يقول أفضل العزل مباح أصلا مباح لكن إذا كان العزل وإلا فالأفضل تركه كما الصحة الشرعية من قال أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته غير واجب أما سائر الأمة فواجب هذا ظاهر ظاهر النصوص ترجي من تشاء من تريد وينصح لكن النبي قسم عدل اللهم هذا قسم فيما أملك حتى يتعلم الأمة فلا تلومني فيما تملك ولا أملك صلي والرب مع الرب جل وعلا وسع له ترجي من تشاء من تريد ومن يبتعد من عزل فلا جناح عليك ذلك أن لا تقر عليهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتنا كلهم هل يكون هذا عينا فيه إذا سئل عنه؟ إذا كان لأمر شرعي لا بأس كان الحسن كذلك من علي تزوج أمة كبيرة والمغيرة بن شعبة وجماعة إذا كان لمقصد شرعي فلا بأس أما للعب لا ما ينبغي حسن الله عليك الآثار المترتبة على إسقاط السقف بعد ما تنفخ فيه الروح ولا بعد التسعين؟ الأربعين ولا فقط وبعدها يحرمها لأنه انتقل من طور النطفة إلى طور العلقة يمنع إلا لعلة شرعية مثل كونه دم نفاس الدم النازل مع المرأة ما يصير نفاس إلا إذا تحلق صار فيه رجل ولا يد علامة فالطور الثالث الغالب يكون في الطور الثالث يكون ما رجل ولا يد إذا بان فيه خط الإنسان يصير نفاس أما إذا كان مجرد دم ولا بان شيء شيء ما يكون نفاس من دفسه صلي وتصلي حتى لو لم تنفخ الروح إيه ولو ما الختم يكون نفاس إذا علم أنه إنسان بيد أو رجل أو شبه ذلك عليها النفاس أربعين يوما إلا أن تطلق قبل ذلك أحسن الله إليك هجر المرأة أحسن الله إليك هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة أم كذلك للأمة شهرا مثلا واللاتي تخافون ما تقرأ القرآن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن مش بعدها أجرهن من الله واضربوهن عامل الأمة كلها إذا رأى مصلحة لمدة شهر لا بأس لا ما هو شهر ولا أقل ولا أكثر اللي يرى فيه المصلحة باب الصداق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري من نش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم

أو هبة معينة أو عيلة معينة فلا قبل عصم النكاح. قال أنا أتزوجك على كذا وكذا من النقود، أو على أن أعطيك كذا وكذا، أو على أن أعطيك كذا وكذا، سواء سلم لها أو وعدها إياه، فهو لازم له، متى وعدها ذلك لزمه وكان صداقا له، أو وهبها إياه قال هذا صداقه ورضيت بذلك فلا بأس إذا كان قبل عصر النكاح. أما بعد تمام العقد إذا أعطى أباها شيء أو أخاها فهو له، إذا تم العقد على مهر معين أو على عدة معينة أو ما أشبه ذلك، ثم أعطى بعض أقاربها كأخيها أو عميها أو عمها أو أبيها شيئا فهو له. وأحق موكب الرجل ابنته وأخته، يحق الناس بالإكرام أبوها وأخوها، يكون يعطى شيئا يعطي الزوج شيئا من المساعدة مما يعين على تسهيل النكاح وتسبيح الأمور، فهذا من باب المعروف الذي يستعان به على تسهيل أمر النكاح. والحديث صحيح رواه جماعة بن جريج عن عمرو بن شيخ، وابن جريج صرح بالسماع، هو حديث صحيح يدل على التفصيل، ما كان قبل عصمة النكاح هو المرأة، وما كان من عطية بعد العصمة فهو لمن أعطي. وفق الله جميعا. صرح بالسماع، نعم صرح بالسماع في أي كتاب؟ النسائي. نعم الله يسلمك. بالنسبة لجعل الجارية عتقها صداقة، هل يشترط له الشهود؟ لا بد من نيته، نيته بل ما يحتاج جاريته ملك يكفي نيته. المال اللي غدا نعم او حذاء وشي العيدة الحباء العطية العطية نعم. لكم معين حصل عليك في جعل العيدة صداقة؟ أبدا، قال عتقتي وجعل الإنسان أو أنت حرة وعتق صداقة لك، أو أن تحر على أن تزوجك، أو أن تكون زوجة لي، أو ما أشبه من عبارة تدل هذا المقصود. هبة البنت للرجل. نعم. الهبة. يعني إنسان يهب بنته. أي نعم. إذا نوى بالزواج وقال قبلت حضر الشاهدين وهي صغيرة فبعد بلغت التسع لا بأس، مثل ما زوجنا الصديقة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة من دون علمها. أما إذا بلغت التسع فلا بد من إذنها. ولا بد من مهر، لا بد من مهر، لا بد من مهر. إذا وهبها ولم يسمي شيء يجب لها مهر المثل، مو شرط يسمى في العقد. لكن بعض الناس عفوا الله عنك لا يعني ينقصها عن مهر المثل، يجب لها يعني يجب لها مهر المثل إلا إذا الصغيرة سمح أبوها لا بأس. الله يسلمك. في الهبة لا بد أن ينوي أنها تكون زوجة له في المستقبل أو مجرد التلفظ؟ على أنها مهر لها، على أنها مهر لها، وهبها على أنها مهر له. بعض الناس حسن الله عملك لو إذا دخلت مثلا ابنة صغيرة له على رجال في المجلس وكذا قال هذه لك إن كبرت، ما يعني هذا النكاح له شروط، ثم يذهب وقت ويأتي هذا الرجل بعد فترة يتفقوا بعد حين الزواج بعدين، يعني هم هذا ما يسمى زواج، يتوقف على إمضاء والدها. لابد من إمضاء والدها ولابد من شاهدين يحضران العقد. ما يتم حسن الله عملك ما يتم إلا بشاهدين ونية الزواج وقول الزوج قبلت، وهي تكون صغيرة دون التسع، أما إذا بلغت التسع لابد تستأذن. إذا قبل الزوج عفى الله عنك، إذا كان الأب خاصة، إذا قبل الزوج عفى الله عنك لكن لحفظه لكتاب الله أو شيء من هذا بدون مهر، هل لا الواجب المال أن تبتغوا بأمواله إلا عند الحاجة عند العجز، ينبغي لا يزوجها بالقرآن إلا عند العجز، إذا وجد ولو قليل يزوجها بالمال، لأن الرسول قال لا تلتمس ولو خاتم الحج كما يأتي إن شاء الله. علم الزوج أن الأب سيأخذ المهر كله صلى الله عليه وسلم يصلح وياه بنته، يصلح وياه بنته الأب، يصلح وياه بنته. نعم. إذا ما دفع إليها المهر هل الزواج يكون غير صحيحا؟ نعم. إذا ما دفع إليها المهر هل يكون الزواج غير صحيحا؟ الزواج صحيح. نعم. مو بشرط المهر يا ولدي، مو بشرط، الشرط إمضاء العقد والشهود وعدم الموانع. أما المهر لو زوجها بدون مهر يجب لها مهر المهر. إذا بالريال السعودي 500 درهم ما فوق 100 وشوي، 100 وشوي و100 وقليل.